رجعنا لكم من جديد، ومساء الخير يا مصر على هواء البرنامج العام. والاجواء البارده في كل مكان الى حد ما، يعني اجواء حتى في استوديو الهواء عندنا الدنيا برد برضو. فالدنيا برد ده بيساعد على ان تنتشر برضو ادوار البرد اللي بنعاني منها احيانا، والرشح وفيروس الانفلونزا يكون منتشر اكثر. لكن تفاديا لمثل هذه الامراض معنا الان على الهواء دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه واستشاري الاطفال وزميل معهد الطفوله بجامعه عين شمس. نقول لحضرتك مساء الخير دكتور مجدي. الو الو دكتور مجدي بدران، يعني بعد قليل حيكون معنا ان شاء الله دكتور مجدي بدران ونحدثه عن الاجواء البارده جدا وموجات البرد اللي احنا بنتعرض ليها في طقسنا، كيف نتفاداها، ويعني ننصح كل من يسمعنا الان بانظمه غذائيه معينه او حتى شكل معين للحفاظ والوقايه من مثل هذه الامراض. معنا بالفعل الان دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، استشاري الاطفال وزميل معهد الطفوله بجامعه عين شمس. ونقول لحضرتك الو مساء الخير. يا مساء الخير دكتور مجدي، يعني أيوة. حضرتك جاي من بعيد شويه بس نحاول يعني. بعيد انتوا برضو والله. طيب أيوة. حضرتك ممكن نعاود الاتصال بيك مره تانية، ويا ريت بس الراديو تكون موطيه حضرتك خالص او قافله، يا ريت كمان. طب جميل، هنعاود الاتصال بحضرتك مره تانية كي يكون الصوت اوضح ان شاء الله. بنعود مرة أخرى على هواء البرنامج العام لدكتور مجدي بدران. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. يعني مرة تانية بنسأل حضرتك، يعني كيف نتفادى ونحافظ على أنفسنا من أمراض البرد والرشح في مثل هذه الأجواء الباردة؟ طبعا احنا لازم اول حاجة ان احنا نهتم بكلمة تدفئة، يبقى تدفئة عشان بس الناس تعرف، خاصة الفئات اللي هي معرضة لمضاعفات اللي هم أطفال صغار أقل من 5 سنوات، اللي هم المسنين اكثر من 60، الحوامل، ذوي الوزن الزائد، اللي عندهم امراض مهمله، ذوي الحساسيات والربو الشعبي، كل دول معرضين للمضاعفات مع البرد. ولكن احنا وجدنا ان المرضى اللي بيتبعوا التعليمات اللي هنقولها دلوقتي البسيطه جدا فرقت معاهم في السنتين الاخيرتين، اللي بيدفي الرقبه، واللي بيدفي القدم من تحت، واللي بيلبس شراب طويل، واللي بيلبس جوانتي وهو خارج بالليل وخارج في المناطق البارده والاجواء البارده، واللي بيدفي الودن، واللي بيلبس ملابس ثقيلة وملابس ملابس عدة الطبقات، واللي الطبقة الخارجية ما تكونش ضيقة ومحزقة، تكون واسعة. ده بيفرق كتير جدا، بيعمل عازل من الهواء، عازل حراري جيد جدا في داخل ملابسه، وبيحافظ على درجة الحرارة وبيحافظ على درجة الجلد. الحفاظ على درجة حرارة الجلد بتؤدي إلى تصفية الدورة الدموية في الأنف، والحفاظ على الأنف من الميكروبات اللي بتعمل البرد والإنفلونزا. يبقى لو الأنف ساعد نتيجة إنها ساعة، أو إن أنا مش مغطيها، أو إن أنا عندي مشاكل في الدورة الدموية، أو مشاكل في المناعة، أو جلدي ساعة سواء كان في إيدي أو في رقبتي أو أذني، ده ممكن يعمل المشاكل. نمرة 1 التدفئة بالملابس، نمرة 2 التدفئة أيضا بالمشروبات الدافية. دي مفعول السحر، بسيط جدا. كل المشروبات القديمة اللي كنا من زمان بنستخدمها، التقلي والبردوش والزعتر وأي شيء واليانسون، أي شيء دافي متوفر لدينا هناخده مرة أو مرتين في اليوم. ده بيعمل لي إيه؟ ده بينشط الدورة الدموية، ده بيديني مواد بتخرج البلغم، بتخرج الإفرازات، ده بينشط المناعة، ده فعلا بيخلي عندنا نوع من الحيوية داخل الأغشية المخاطية. ليه؟ لأن في نسبة كبيرة مننا بشربها في الشتاء. قلة المياه بتؤدي الى جفاف الجلد وجفاف الغشاء المخاطيه، ممكن ينزف من انفه عشان قله المياه، ممكن البلغم ما يطلعش والجيوب الانفيه افرازات مسدوده ومش عارف يتكلم عشان قله المياه. يبقى المشروبات الطبيعيه بتفيدنا، بتديني المياه، بتديني السوائل الدافئه اللي بتدفئ بشكل عام الجسم، ودي برضه ليها دور مهم في البرد والايام اللي احنا فيها. أدوار الأنفلونزا اللي بتجيلنا يا دكتور، هل نتعامل معها بأدوية يعني من وصفنا كده زي ما بنقول، أو نروح للصيدلي يقول لنا خدوا كذا وخدوا كذا، يعني نبقى بنتعامل بهذه الكيفية إلى حد ما؟ طب خلينا بقى المضادات الحيوية مثلا في ناس كتيرة بتتجه إليها. ألف باء الشتاء بتعني نحن نفهم يعني إيه إنفلونزا. إنفلونزا تنتمي للفيروسات، والفيروسات لا تعالج المضادات الحيوية، ولكن أغلب الناس في العالم الثالث يستخدم مضادات حيوية. مضادات حيوية تعمل ضد البكتيريا، يبقى استخدامها في العالم الثالث بالصورة الرهيبة دي خاصة في 20 سنة الأخيرة جرت حوالي ضعفين. ده بيؤدي إلى إهدار الوقت والجهد والمال وتضييع، وبالتالي بتظهر حتى مقاومة للمضادات الحيوية التي البكتيريا كشفتها، وبالتالي ممكن الواحد يبقى عنده في المستقبل بكتيريا ما يعرفش يعالجه، لأن كل أسرار المضادات الحيوية اتكشفت عند البكتيريا. مش هناخد مضاد حيوي في الشتاء الا ان يكون عندنا التهاب بكتيري بسيطه جدا. اغلب فيروسات الشتاء برد وانفلونزا كلها، واغلب امراض الاطفال كلها فيروسات، يبقى نبطل بحث المضاد الحيوي. اثنين، هناخد ايه؟ احنا مش هنخلص من كلمه انفلونزا او امراض البرد او امراض الشتاء بشكل عام الا لما يحصل حاجه في جسمنا يسموها بالانجليزي واشنج اوف اور بوديز، يعني نغسل جسمنا من جوه عن طريق جهاز المناعي من هذه الفيروسات. العمليات الغسيل دي الداخلية دي ما بتتمش الا يكون جهاز مناعي كفو، يبقى ننشط مناعتنا وناخد ادويه بسيطه لو في ارتفاع بدرجه حراره مفيش اكتر من كده، وما ناخدش حاجه تضر مناعتنا. يبقى اللي بيبطل دخان ده كويس، اللي يبطل اي حاجه تانية بيشربها ده كويس، اللي بيعالج المرض المزمن اللي عنده، لان الانفلونزا والحاجات دي كلها الامراض الفيروسيه كلها بتاعت الشتاء بتؤدي الى لخبطه في الامراض المزمنه اللي عندنا، يعني اللي عنده الكبد وعنده الرئه واللي عنده الشهيق الشعبي المزمن، اي مرض مزمن ممكن يتلخبط مع كلمه انفلونزا. يبقى مش هناخد ادويه خالص، وهنعتمد على الاغذيه الطبيعيه، وهناخد بعض الادويه البسيطه الطبيعيه زي البقدونس، زي اليانسون زي ما انا قلت، زي الزعتر، وفي كمان خضروات هامه جدا في الفتره دي زي كل حاجه زرقاء في السوق. يبقى لو عندك مانجا، لو عندك فجل صيني، لو عندك الكرومبا البنفسجيه، لو في جزر بنفسجي، اي حاجه زرقاء فعلا بتفيد مرضى الانفلونزا وبتقلل من فتره العلاج. كمان في حاجه ثانيه اللي هي الحاجات اللي فيها غنيه في فيتامين ا و سي، ودي متوفره بسهوله جدا في السوق المصري. عندك الجزر في فيتامين ا، وعندك فيتامين سي الناس كلها عارفه البرتقال والليمون، بس هنزود عليهم بقى ايه؟ الجوافه والكيوي والبروكلي والفلفل بالوانه، والحاجات دي كلها تبقى طازجه وما تجمدش، لان فيتامين سي بيفسد بالتبريد والتجميد والغليان والتسخين والحاجات دي كلها. والناس اللي بيدخنوا بيحرقوا كل يوم فيتامين سي باجسامهم واجسام المحيطين بيهم، وبيحتوي كميات اعلى من فيتامين سي. جميل جدا. طيب ايه رأي حضرتك في من يتناولون اللقاح المضاد للانفلونزا؟ هل حضرتك مع هذا الموقف؟ يعني هو شوف حضرتك ما تحميش 100%، ليه؟ لان ميكروبات الانفلونزا متقدمه جدا عننا احنا، يعني هي اسرع مننا في المعلومات، وكل سنه بتغير اشكالها، وكل كم سنه بتغير من تركيباتها، فبالتالي مش هناخد حمايه في المية. مش كل الناس هتاخده، اللي هياخدوه ولازم يعرفوا انهم مش هيعملوا 100% يعني، ولكن احنا بناخده الناس الفئات دي اللي قلت عليهم في الاول هياخدوه من شهر 10، ولكن ده ممكن برضه يجيلهم، ولكن بيخفف شويه من الاثار بتاعته، ولكن الشخص العادي مش محتاج. طيب دكتور مجدي بدران، يعني هناك اكتشاف لحالات 3 مصابة بالإيدز في كفر الشيخ، وحضرتك أعلم أنك متابع لهذه الحالات، التطورات الجديدة في مثل هذه الحالات؟ أنا لازم أعترف أنا عايشين في كوكب الأرض، وأنا كنت من أوائل العربي اللي اشتغلوا في إيدز الأطفال في الأول ما الوباء ظهر في العالم كله. ولكن المشكلة اللي احنا لاحظناها على مدى 30 سنة الأخيرة أن ما زالت المعلومات غامضة عند الجمهور أو الجماهير بشكل عام، ما زالت فئات كثيرة جدا من الشباب ما تعرفش. ولو حضرتك أنا شفت الخبر نزل دلوقتي في المواقع الإخبارية، التعليقات اللي جاية عليه أغلب التعليقات كلها جهلة وتنم عن غياب الثقافة، ونشكركم انت رحتوا الموضوع ده. مفيش حد عارف لغاية دلوقتي طرق العدوى المضبوطة، يعني في ناس بتعلق وتقول ده مرض جلدي، في ناس تعلق يقول لا ده بيدمغ عن دم بس، لا ده معرفش ايه، في ناس. فده خطأ كبير جدا عند الشباب اللي هم اكثر الفئات عرضة. يمكن الناس الكبار في العمر عندهم ثقافة او عندهم هدوء ورزانة، فبيتجهوش دي السلوكيات الخطرة. السلوكيات الخطرة دلوقتي مش نقل الدم، لا الدعم الحمد لله مأمون في بلادنا، ولكن دلوقتي نمرة واحد بيبقى العلاقات الجنسية وتنقسم قسمين. العلاقات الجنسية العادية العلاقات الجنسية العادية بتبقى دي بين لما بين جنسين من نفس مثلا بين الرجل ورجل او امرأة وامرأة، ودي موجودة في العالم الثالث في العالم الثالث، ودي بتخلينا دلوقتي برضو نحن نأكد لان اغلب الحالات العدوى في الاونة الاخيرة بشكل اوسط كلها بتبقى تيجي من علاقات جنسية، وزايد عليها كمان كمان الحاجة اللي هي ادمان المخدرات عن طريق الابر. يبقى ادمان المخدرات عن طريق ايه؟ الابر برات بتاخد بالوريد فبيبقوا قاعدين في المرتيزة قاعدة وبيستخدموا سرنجة واحدة او اكتر من سرنجة وتلف عليهم. اللفة دي كلها بتخلي فعلا في زيادة لمعدلات العدوى بفيروسات الايدز. في حاجة تانية كمان العلاقات الجنسية بتأدي في النهاية الى ادمان الجنس، وبالتالي ده العلاقات الجنسية مع اخرين بيدخل هذه الفيروسات، وبرضو العلاقات الجنسية بتأدي الى الافلاس، وبالتالي يبيع كل حاجة حواليه، ممكن في الاخر يبيع هدومه ولا يبيع اي حاجة زيها زي المخدرات. وبالتالي الجنس والمخدرات بوابتين خطيرتين جدا للاجيال. يبقى لازم نعلم اولادنا في المدارس في الجامعات وفي البرامج الاعلاميه وفي كل مجالات وفي المناطق اللي هي فيها اي النوادي وفي المؤسسات الدينيه جوانا وكنائس، يقولوا للشباب كلهم خلي بالكم لازم حاجه اسمها عفه، مفيش حد يمارس العلاقات الجنسيه الا يكون داخل اطار الزواج. اثنين، الحاجه الثانيه ان احنا لازم نعرف طرق العدوى، جنس ومخدرات وادوات ملوثه. ادوات ملوثه برضو منتشره في دلوقتي الموضه حته الوشم. الوشم ده ممكن الاله تمام ممكن ملوثه من شخص لشخص. لو في واحد ياخد يروح في مكان وياخد اي حاجه مستخدمه من اخرين، لو مثلا ممكن. طيب يا دكتور اسمح لي بس، الحالات المكتشفه الثلاثه اللي في كانت على مدار الاسبوعين الماضيين في اعتقد وحده الكلى الصناعيه وقسم البطنه بمستشفى كفر الشيخ العام، يعني معنى كده ان غسيل الكلى هو كمان ايضا في امر فيه، ولا انا يعني وضح لي الجزئيه دي؟ هم اللي اكتشفوها يعني مش اللي غسلوا كده هو اللي جاب لهم، لا هم اللي اكتشفوها، لان هم عندهم روتين، عندهم اي حد بيجي يغسل عندهم بيحللوا الاول قبل ما يغسل، هم خايفين. يعني لما اجروا هذه الانواع من التحاليل موجوده في المجتمع وهم تم اكتشافهم. دي كويس. العلاقات بقى يعني جت من ايه؟ دي عايزه بقى تحديات كتيره كده، ولكن ده كويس ان هم اكتشفوها. يعني اكتشفها لما راحوا يعني يعملوا الحاجات دي تم اكتشافها بناء التحاليل الروتينيه اللي بتعقد. طيب هل فعلا ممكن الإيدز يهدد المئات في كفر الشيخ بعد اكتشاف مثل هذه الإصابات؟ يعني ده سؤالنا المهم لحضرتك. يعني السؤال ده هم طبعا مش هينقلوا الدم، مش يعني المكان اللي اكتشفوا فيه اكيد مش هي ما حدش هيتلوث ثاني. يعني هو دلوقتي عملوا التحليل واحد، مش معناها ان كل الناس اللي بره هتبقى زيه، لا. وبعدين طبعا هو في اجراءات كثيره جدا، ما حدش بيغسل الكلى الا يكون في بعد تحليل دم قبل او بعده، فما فيش خوف ابدا ان شاء الله. بس الخوف اللي هو في لسه ما زال الشباب بيرتكبوا بعض السلوكيات الخطيره والمعرضه للمشاكل. يعني مثلا ما هو يكون لسه على علاقه المنزل بشخص، او مثلا هو بيعتقد برضه الاعتقادات بيعتقد هو مثلا انه يكون في فتاه اجنبيه ولا حاجه وشقراء وجميله وبيضاء ما عندهاش، ما هو يكون عندها كل حاجه بس هو مش دريان. يبقى لازم احنا العفه هتبقى سلاحنا في المستقبل لحمايه شبابنا. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس. سلامتك للأرض قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري، والله بيا ولا بي يا ولدي، ريت الألم والآه بيا ولدي. شلون أخلي شلون اخلي وحدك تصيح الاه، لا ما اخلي حبيبي عيون حبيبي حبيبي